يبيتون في كرب يلعنون. أنا أعرف ما أقول، أتكلم على علم، الذي أقوله اليوم أقوله غدا بين يدي الله. إذن وجاء معهم النساء، فيأتيني بعض الجنود يشتكون: يا شيخ كيف هذه المحنة؟ جاءوا بنسائهم. قلت لهم: الحمد لله، هذا حق. أيهما خير؟ لو جاءوا عزاب يخطفون بناتكم ونساءكم خير، وإلا عندهم بناتهم ونساءهم خير؟ أو ما في عقل؟ أعطوني عاقل يتكلم. أيهما خير؟ يجيء هذا الذي يقاتل من أجلك ليدفع عنك الخطر، منة له عليك، جاء بنسائه أفضل، أو يجي بدون نساء أفضل؟ أجيبوا أو تخافوا؟ لو جاءوا بدون نساء وسلطوا علينا واختطفوا بناتنا ماذا نصنع؟ ثم أنسيتم أن رسول الله خرج ببنته؟ أنسيتم أن الرسول كان يقرع بين نسائه ليخرجن إلى الجهاد؟ ماذا نقول؟ ثم أنتم خائفون من نسائهم؟ أنتم من أنتم؟ ربانيون أم شياطين؟ تخاف من المرأة إذا شفتها أن تفجر بها؟ أين إيمانك وأين إسلامك وأين دينك؟ ترفع وتكبر وارتفع، وأنت أهلي أن تعلو بعقيدتك وإيمانك، لا أن تذوب وراء الفروج تقول خاف. سمعتم هذه وإلا لا؟ على كل حال، من فهمها فهمها، ومن عاكس عاكس، قلناها على علم. هذه قريش بنسائها أمامكم وإلا لا؟ انهزمت قريش، وإذا بالنساء مشمرات على ثيابهن، سوقهن بادية هاربات. هؤلاء شريفات بنات مكة. نعم، ونحن نقول كيف جاءوا بنسائهم؟ يبكي أخونا. لا إله إلا الله، الجهل هو العلة، لا علاج إلا بالعلم والمعرفة. فنرجع إلى قال الله قال رسوله، وما تعطلوا مصانعكم ولا متاجركم ولا مزارعكم أبدا، فقط بين المغرب والعشاء في بيوت الرب في دياركم أيها المسلمون، ما تفتحوا مدرسة أبدا، افتحوا المدارس للصناعة والكيمياء والهندسة، وتلقوا الهدى في بيوت الله من قال الله قال رسوله. هذه أصوات الرجعية يريد أن يجمعنا في المساجد نجلس على الأرض، وهكذا عوراتنا مكشوفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نواصل الحديث. قال قال فأنا والله رأيت النساء يشددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، الثلاثون على الجبل، الغنيمة أي قوم الغنيمة، اهبطوا لتأخذوا الغنيمة. قال: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم يعني انتصروا، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير القائد الحكيم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا مهزومين. لما نزلوا يريدون الغنيمة فجأة صرف الله وجوههم فعادوا مهزومين إلى الوراء لأنهم عصوا القيادة الأولى والثانية. عبد الله بن جبير قائد لهؤلاء الرماة عصوا رسول الله أمرهم عصوا، كيف إذن يسكت الله يخليهم؟ لا بد وأن يؤدبهم، هذا تدبيره وهو العليم الحكيم. قال والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا مهزومين منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم من سورة آل عمران، فقرأوا الآيات. فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم منهزمون والرسول وراهم، تعالوا لا تهربوا. قالوا مات الرسول. الشائعات. قال فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان انتصر رضي الله عنه في تلك الحملة، فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات، أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا، اسكتوا. هم جلسوا في استراحة تحت الجبل على سفحه في نهاية المعركة. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحابة أبو بكر 3 مرات، فقال النبي لا تجيبوا. ثم قال أفي القوم عمر، أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء أي محمد وأبو بكر وعمر، فيه أفضل في الأمة الإسلامية من هؤلاء 3؟ والله لا يوجد. والعوام قالوا أيهما أفضل، سيدي عبد القادر وإلى رسول الله؟ يسألون. قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه ما استطاع يضبطها، فقال كذبت والله يا عدو الله، ما مات أحد من هؤلاء، كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. نعم، وقد بقي لك من الرجال ما يسوءك ويكربك ويحزنك. قال يوم بيوم، هذا أبو سفيان، يوم بيوم هزمتمونا في بدر هزمناكم في أحد، يوم بيوم بدر والحرب سجال. تعرفون السجال لما تسقي من البير، دلوا لك ودلوا لي وإلا نتضارب، السقي كان بالدلو وإلا لا، إذن خليني أنا دلو وأنت دلو، هذا معنى السجال، السجل الدلو. إنكم ستجدون في القوم مثلى، أي تمثيل فقع العيون، قطع الآناف، قطع المذاكير. الله أكبر.